الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من سلسلة قصة الرسالة بعنوان عرس النبوة. في المقدمة أقول أفضل الصلاة والتسليم نسجيها لرسولنا الكريم وإمامنا العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإن قوما أحبوه لمعذورون، وإن صحابة اتبعوه لماجورون، وإن جندا نصروه لمشكورون، وإن يقيم الحق إلا في منزله، وإن يسافر الهدى إلا في ركابه، وإن يقوم العدل إلا في محكمته. وإن الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم له أمتع الحديث وأحسنه وأتمه وأكمله، وإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم له أحسن السير وأكرمها وأجلها وأصدقها. فأطلق العبرة مع العبارة، وأزل الدمعة مع الدعاء، واغسل سريرتك بماء سيرته، وانضح قلبك بنهر هدايته. بارك الله في من أحبه، ونصر الله من نصره، وأكرم الله من أكرمه، وصلى الله وسلم على من صلى عليه وسلم. عرس النبوة. محمد عليه الصلاة والسلام في حديثنا يتزوج في البشر، ليس ملكا نزل من السماء، بشر يمشي على الأرض يتزوج كما يتزوج الرجال، يحمل الأطفال، يجوع كما يجوع الناس، يضمر كما يضمر الناس. ولله حكمة في أن جعل محمد صلى الله عليه وسلم يتزوج. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية، فليسوا ملائكة لا يتزوجون، لكن من حكمة الله أن يتزوج محمد صلى الله عليه وسلم ليعيش البيت المسلم، وليكون القدوة والأسوة الحسنة في بناء البيت المسلم، وليحمل الأطفال، وليعطف على الأطفال، وليربي الأبناء صلى الله عليه وسلم، وليرشد الجيل، ولينشئ الناشئة. فمن أين نتعلم سنن الأسرة إذا لم نتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو لم يتزوج رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن متزوجون بعمري، كيف نربي أطفالنا؟ ولذلك كان حقا وصوابا أن يتزوج رسولنا عليه الصلاة والسلام. فزواجه سنة، وغضبه ورضاه سنة، وسلمه وحربه سنة، كل ما أتى به صلى الله عليه وسلم تشريع، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولكن دعونا مع ناصر الدرس. الزوجة الصالحة خديجة بنت خويلد، كيف تم العقد؟ سيرتها العطرة، أولادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة وبحيرة، خديجة وورقة بن نوفل، تثبيتها للرسول عليه الصلاة والسلام في الأزمات. الله يطرأ على خديجة السلام، بيت في الجنة لخديجة من قصر، وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة وذكرياته مع خديجة عليه الصلاة والسلام. تبدأ قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في 25 من عمره. أحسن الشباب شبابه، فهو قدوة كما يقول أبو الحسن الندوي، إن كنت شابا فأروع وأجمل قدوة لك محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت شيخا فهو مثله، وإن كنت فقيرا فهو أسوته، وإن كنت غنيا فهو إمامه. إن حاربت فقد حارب، وإن سالمت فقد سالم قبلك، وإن رضيت فقد رضي، وإن غضبت فقد غضب. ولذلك جعله الله عز وجل يمر بكل أطوار الحياة، استقر واغتنى، رضي وغضب، جاع وشبع، سالم وحارب، فكان الأتقى والأنقى والأرفع في كل المنازل. وصل الآن محمد صلى الله عليه وسلم 25 من عمره صلى الله عليه وسلم، وهو يتدرج وعناية الله معه، ولن يرسله الله الآن حتى يكتمل 40. وأنا أعجب لكلمة لعلي الطنطاوي قال: لا يرسل الله نبيا حتى يبتليه بالكوارث والمصائب إلى درجة أن يعلم أن لا إله إلا الله. فإذا علم بعلمه ويقينه أرسله الله. في 25 يذهب صلى الله عليه وسلم للتجارة، ترسله خديجة بنت خويلد وهي امرأة من أعقل نساء قريش، بل قال بعض أهل السير هي أعقل النساء في قريش. فترسله في تجارة، كان صلى الله عليه وسلم في القافلة مع ميسرة، والأخبار تتلى بين الناس، صاحب السيرة العطرة لا يمكن أن تختفي سيرته. قولوا لي بربكم، هل هناك شاب يعيش في مدينة أو في حي أو في قبيلة أو في حارة ثم لا تتلى سيرته بين الناس؟ ولا ترتب في المجانة إذا كانت حسنة، وبالعكس عادكم الله. السيرة السيئة تنتقل بين الناس فيكون لها مردود سيء وسمعة سيئة وعواقب لا تحمد. أما محمد صلى الله عليه وسلم فصار في الأمانة مضرب المثل، سموه الصادق الأمين، ذهب في التجارة وهو مع ميسرة، نزل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وإذا ببحيرة ينظر إليه، قال هذه الشجرة ما نزل تحتها إلا نبي. من هذا؟ سأل عنه، قال هذا من الحرم من مكة، قال هذا نبي هذه الأمة. ميسرة كلم خديجة بهذا الكلام. يمشي صلى الله عليه وسلم في الصحراء تظله الغمامة من الشمس معتم، يعني يريد الله عز وجل أن ينقذ به البشرية، ولذلك الآن دينه في القارات الست، فهو دائما الله معه. رجع فسألت خديجة ميسرة، وانظر إلى عقلها وإمامتها حتى يبنى عليها صاحب الطحاوية جزاه الله خير، فانظر إلى جلالة عقلها ورشدها كيف ثبتت الرسول صلى الله عليه وسلم في المواقف، وكانت كلما أحزنه أمر هدأت من روعه عليه الصلاة والسلام. وهذه صفة المرأة المجيدة، وهذه شيمة المرأة التي تملأ البيت بهجة وسرورا كخديجة، ولذلك هي أثبت من الرجال ونظم فيها قصائد لعظمتها. فكان صلى الله عليه وسلم كانت تسليه، وكانت حتى في عام الحزن لما ماتت حزن صلى الله عليه وسلم فسمي ذاك عام الحزن، وسوف نستمر معه. إنما المقصود سمعت بأخبار صلى الله عليه وسلم فرغبت، وإلا خطبها شباب قريش وكثروا عليها وازدحموا على بابها، فأسألت الرسول صلى الله عليه وسلم تريد هذا الأمير الساحر، لأن بنت شعيب على بعض أقوال العلم وفي الرجل الصالح تقول لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو القوي الأمين، قوي في التجارة، أمين، طيب في السمعة، صادق، محترم، كل مناحي الحياة. فرضي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي طالب إلى عمه، ولازال أبو طالب كما تعرفون حيا وسوف يواصل الحياة حتى نبعث لا إله إلا الله. فأخذه عمه أبو طالب وذهب به إلى عمرو بن أسد عمها، لأن أباها مات على القول الصحيح، وجلس. والآن أبو طالب من أفصح الناس، هو صلى الله عليه وسلم نصرته هم فصحاء العرب. قال خديجة ولعمها إن محمدا عليه الصلاة والسلام، ما تعلمون، يعني أنتم تدرون بطاقته الشخصية ومذكراته عندكم وسيرته، ما نخبركم، وجاء صلى الله عليه وسلم من زوله من مكة ورسل عليه الصلاة والسلام يعرفونه الناس. قال إن محمدا كما تعرفون، وهذا أحسن تقديم لنفسك أن تقدم بأعمالك، ما تقدم بأشياء تقول الشهادة لفلان وإمام المسجد، لأنك إذا رأيت إنسان كسر مشهود بالمعروف فأعرف أن المسألة البيعة فيها شيء. أن تقدم نفسك قل أنا فلان ابن فلان، فإن كانت سمعتك حسنة وتحافظ على الصلوات الخمس وصادق ومؤتمن كفى هذا. فالمقصود أن محمد كما ترون مكانة وصدقا وأمانة، وإن كان في المال كل، يقول أبو طالب إن كان في المال فإن المال عرض زائل، وهذا من حكمته. قالوا رضينا، فتم العقد على شيء من المهر، وتزوج عليه الصلاة والسلام وكانت طيبة، عمرها 40، عمره 25، واتصل أعظم بيت في تاريخ الإنسانية منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الدنيا وما فيها، بيت غرفة واحدة على حصير وعلى شيء من تمر وزبيب وشيء من كثرات الشعير، هذا معلم الخير صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب الحوض وصاحب الشفاعة والذي نزل عليه جبريل وصاحب المقام المحمود. اتصل عليه الصلاة والسلام، الآن دخل على خديجة وواصل صلى الله عليه وسلم معها. فارق السن ليس وارد، وعلق كثير من أهل العلم وقالوا إذا وجد الرجل في المرأة الكبيرة السن مأوى وملجأ وعقل فإنها تؤثر على الصغيرة التي لا تملك ميزاتها وصفاتها، فإن حين تميز أن تصفها ليست دائما الشابة، تميز بدينها بعقلها برشدها بعلمها بصدقها بأمانتها، فليس هذا قاعدة مضطردة أن البكرة دائما هي الأفضل وليست دائما سيبة. أما سيرتها فأخبرتكم بها بأنها صادقة وأمينة وعاقلة، ويكفي يقول أهل العلم لا تستلزم لها بشيء واحد إلا أن اختارت الرسول عليه وسلم، وهذا يدل على تمام عقلها. والمرأة إذا اختارت ووفقت لاختيار الزوج فيدل على عقلها، فهي التي لا تنخدع بالمال ولا بالبهارج ولا تغريها المناصب، فتفضل الدين العاقل حسن السمعة على صاحب المنصب وصاحب المال سيء السمعة، لأن هذا عرض زائل ينتهي ويبقى ذاك إلى جنات الخلود. ورزق منها صلى الله عليه وسلم الأولاد، كان نفس صلى الله عليه وسلم في حياته 4 أبناء و4 بنات، ولم يبقى منهن من الجميع إلا فاطمة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وقبضهم سبحانه إليه، وتجلد عليه الصلاة والسلام على فرقهم، كانت تجمع عينه صلى الله عليه وسلم يحزن كما عند الناس، كان يضم الطفل صلى الله عليه وسلم، كان يقبل، كان أرحم الناس. رآه الأقرع بن حابس وهو يقبل طفلا بيده صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، قال تقبلوا الأطفال عندكم؟ جاء هذا من الصحراء مرة. قال نعم صلى الله عليه وسلم مقبل الأطفال. قال والله الذي لا إله إلا هو إن عندي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرب جاهز من وحي. قال وهل أملك، هل أملك أن ندع الله الرحمة من قلبك؟ فهو أرحم الناس صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون قصتان، القصة الأولى قصة حين حمل صلى الله عليه وسلم أمامة على كتفه صلى الله عليه وسلم بنت زينب، يعني هو جدها صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها أمام الناس في صلاة الفريضة، والحديث صحيح. ولك أن تتأمل في هذه القصة وتفكر فيها وتأخذ منها عبر ودروس. وارتقى الحسن على ظهره والحديث النسائي، فمكث صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وطول بالناس، فلما سلم اعتذر للناس وقال ان ابني ارتحلني فخشيت ان اذيه فبقيت حتى ندى. قلت لكم انه صلى الله عليه وسلم رتق منها الابناء والبنات الا ابنا واحدا هو ابراهيم من ماريا القبطيه، لكن القاسم والطيب والطاهر من خديجه، وام كلثوم وزينب ورقيه وفاطمه من خديجه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا الجميل بخديجه وهو فضل من الله، ويقول في حياته انها وقفت معي وقامت معي ونصرتني واوتني ورزقت منها الابناء الى غير ذلك، حتى تقول عائشه ما غرت من امراه غيرتي من خديجه وقد ماتت، بينما باقيات موجودات في جوار عائشه رضي الله عنها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفى الناس حتى يقول شوقي ينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بعدك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد وأعطيته في جميع عهدك ذمة ووفاء، فهو أوفى الناس يحفظ الجميع. يقول يذبح الشاة، تقول عائشة يذبح الشاة فيوزع، يقول اذهبوا إلى صديقات خديجة وقد ماتت، لكن انظر إلى الوفاء. تأتيها العجوز يقول من؟ قالت أنا فلانة صديقة خديجة، فيرحب بها ويجلسها على الفراش ويكرمها ويعطيها هدية ويهبها من أجل خديجة، فهو أوصل الناس. ولذلك ذكرياته مع خديجة لا تنسى صلى الله عليه وسلم. وأما يوم نزل عليه الصلاة والسلام الوحي، لن أريد أن أذكر واقف لخديجة ثم أعود الموضة، يوم نزل عليه الوحي كان حدثا عالميا ونبأ عظيما لا يدور في الخيال ولا يخطر في البال ولا يتصوره الرجال. نزل الوحي من السماء على رجل من الأرض وضمه وقال اقرأ جبريل، قال ما أنا بقارئ، ثم عاد بالقرآن وهو يجب عليه الصلاة والسلام، وأصابته مثل الحمى وترتعد أطرافه وقد ظهرت الرحضاء والعرق من وجهه الشريف، ودخل على خديجة قال زملوني زملوني، وانظر لو كانت امرأة غير خديجة أخذت تلحقه فيقول خف على نفسي، وهو هذا شيء يخاف ما يدري عليه الصلاة والسلام ما حدث. قالت كلا والله، هذه من خطب التاريخ، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكل الضيف وتغين على نوائب الحق. يقول والله لن تخسر ولن تخزى، لأن من أفعاله جميلة لا تكون عاقبته إلا جميلة بإذن الله. قال صاحب الطحاوية انظر كيف استدلت بعقلها ورشدها على أن الأفعال الجميلة لا تورث صاحبها إن شاء الله عقبة سيئة، وهذا أمر معهود وسنة من سنن الله عز وجل في النفس. حتى قال أبو بكر صنيع المعروف تقي مصارع السوء، لا تجد أحدا من الأخيار في الفضلاء يموت ميتة سيئة. قالت إنك لتصل الرحم، فكان أوصل الناس رحما عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أن من أرضعه كان عليه الصلاة والسلام يسأل عنها ويكرمها ويحتفي بها. ويوم أتت حليمة السعدية قال صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه وأصبح نبيا وفتح الطائف فأجلسها مكانه، تصوروا أجلسها مكانه والجيوش أمامه مسلحين مدججين بالسلاح، فيجلسها صلى الله عليه وسلم وهي عجوز أمه، وكان يسأل صلى الله عليه وسلم ويزور ابن أيمن لأنها أرضعته وهي مولاه، فيذهب في طرف المدينة يزورها صلى الله عليه وسلم، ويسأل حتى عن صديقات خديجة فيوصلهن بالهدايا ويبرهن باللحم صلى الله عليه وسلم. حتى أبو طالب يقول من صلة إلى رحمي دخل على أبي طالب قال يا عم كلمة الحاج لك هدي عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، فمن صلته إلى رحمي هذا الوفاء لعمه. قالت وتحمل الفل، يعني من صعب الكبار والحمور الثقيلة لا يحملها إلا الرجال، ولذلك هو من أولي العزم صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل الأحمال التي تمر بها الجبال، ولا تجد إلا الصبر والسكينة حتى يرتجف الغار بمن فيه. وأبو بكر يرفع البجان والصبر سنة الغار وقد طوب بالسلاح، قال يا أبا بكر ما ظنك بثنين الله ثالثهما وتكسب المعدوم. قال ابن حجر إنما سمي الفقير معدوما لأنه أشبه المعدوم الذي لم يحيا، فكأنه جدران في حاله وقلة ما في يده معدوما من الحياة. قالت تكسب وتعطيه، أعرف صلى الله عليه وسلم كل ما سئل عنه، إلى درجة قال الصحابة هل تظنون أن يتحدثون في مجلس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيمنعه؟ قالوا ما نظن. قال رجل أنا أسأله ثوبه الذي عليه، ما وراء الثوب الذي عليه؟ فتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، قال يا رسول الله أسألك بالله أن تعطيني الثوب الذي عليه. فأنظر صلى الله عليه وسلم قليلا ثم ذهب صلى الله عليه وسلم فخلع ثوبه والتزر وأعطاه الثوب. قال الناس فعل الله بك وفعل، أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل إلا هذا الثوب جديد وضربته وأنت تعرف أنه لا يرد؟ قال والله ما أردته لنفسي ولكني أردت أن يكون كفنا لي فكان كفنا له، ولذلك هنيئا لمن كان كفنا ثوب محمد صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن مس جلده ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصالحون يطلبون أن يكفنوا في آثار الصلاح. ابن المبارك أوصى عبد الله المبارك الزاهد العالم العابد المجاهد صاحب عبد الحرمين لأوصاتنا حضرت المبارك الكفنوني في ثوب المعلق فإني أقوم به الليل، فكفنوا فيه صلاح الدين أيوب الكردي البطل هذا الذي رفع رؤوسنا ورفع شاماتنا وسجل تاريخنا رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه في الجنات. لما حضرت المبارك قال علي بذاك الغبار اصنعوا منه بركة مثل ما قالوا قل لبنة وضعوها تحت رأسي فإنه من غبار المعارك جمع كله من اللام على رأسي وقيل من القودة، فجمعوا وجعلوا لبنة كما ذكر التاريخ ووضعوا تحت رأسي لعل الله أن يرحمه به. فهذا من بركته عليه الصلاة والسلام. قالت وتقبل الضيف، قال صلى الله عليه وسلم لا يرد الضيف، يقدم الكثير والقليل وليس الضيافة بالتكلف. وصح الألباني حديثا عن سلمان قال نهينا عن التكلف، يقول سلمان. وقال صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف. وصح عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأكرم الناس للضيف هو محمد صلى الله عليه وسلم، كان لا يتكلف لكن لا يعد موجودا ولا يسأل عن مفقود، يقدم ما عنده. حتى الصفة لما جلسوا الفقراء أتى أبو هريرة يقول كنت أقع بين المنبر وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، فيمر بالرجل فيقرأ عليه السورة من القرآن يظن أن بي مس من الجن ووالله ما بي الجوع. فتعرضت لأبي بكر وسألت عن آية فأجابني وذهب. يريد طيبا يريد جيبا مثلا متفضل حياك الله أسكن. قال فتعرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ما بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأخذه إلى بيته. قال فدخل في القصة الطويلة، قال عليه بين الصلفة وأسقاهم من اللبن. الشاهد أنه ما رد صلى الله عليه وسلم لا كثير ولا قليل فضيافة، فالوزعين على نوائب الحق، يعني إذا نابت نائب أعان صلى الله عليه وسلم. الإسلام ليس مثاليات في الأذهان وليست متون تحفظ في السطور وفي الصدور ثم لا تطبق في أرض الواقع. إن الذي يتشاغل بحفظ مختصر الزبيدي ليلا ونهارا وهو يسمع الجنائز تمر بجانبه ولا يحضر الصلاة عليها ولا يدعو لها، ويسمع بالمرضى على الأسرة البيضاء ولا يزورهم، ويسمع بالفقراء وهم يطرحون على الأرصفة فلا يواسيهم، ويسمع بالمنكوبين في بلاد العالم ولا تسمعهم، إنه اتخذ العلم تلاوة الفقر. لأن العلم إذا ما تحول إلى نماذج في حياة الناس كما فعل الفضلاء الذين شاهدناهم من العلماء البررة وسمعنا أخبارهم فإنه يصبح عبا على صاحبه. فكان صلى الله عليه وسلم يعين على نوائب الحق، يعود المريض، يبعث مع البائس، ينجد المنقوب عليه الصلاة والسلام، بل هو أبو المساكين عليه الصلاة والسلام بالإطلاق. وهنا درس عظيم وهو تثبيت خديجة وقلت لكم بذلك، لكن أقف وقفة أنه مما عانى الرسول عليه الصلاة والسلام على رسالته في تلك الفترة الحاسمة وهي أشد وأفظع فترة مر بها صلى الله عليه وسلم، فترة الأذى، فترة التكذيب، فترة التهم، فترة الصد، فترة الإيذاء، كل الإيذاء وقفت معه خديجة. الغربي يقول وراء كل عظيم عظيمة، وهذا مثل الحرب إذا وضع في مجرى الصحيح وفي سياقه راشد. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أنه وقفت معه رضي الله عنها وأرضاها موقفا لا ينسى. ولذلك نسأل الله أن يكافئها وأن يجزيها عنا خير الجزاء، فإنها وقفت معه في الأزمات والكوارث موقفا لن تقف أي قبيلة ولا أي رجل. ومن المكافآت يقول الشيخ ابن تيمية إن الله غفور شكور، اشرح هذه الآية غفور شكور، هذه سمة كبيرة في القرآن. قال غفور فإن الله عز وجل يغفر الذنب لمن استغفر، وشكور فإن الله عز وجل يشكر من شكره. فمن أحسن في الليل أعطاه سبحانه وتعالى منحه في النهار أو كافره في النهار، ومن أحسن في النهار كافره في الليل، هذا في الدنيا. ولذلك لا تظن أن الثواب فقط هو في الآخرة، انشراح الصدر بسبب عملك الصالح. فالله أراد أن يكافئ في الدنيا خديجة ويبشرها بما عدنا في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، قال لخديجة هذا جبريل أتاني يخبرني أن الله يقرأ عليك السلام. الله سبحانه الله يقرأ على خديجة، وهذا منزل من أعلى المنازل، هذا حديث مسلم. إن الله يقرأ عليك يا خديجة السلام، أخبرني جبريل اسم الرب. قالت الله السلام ومنه السلام عليك وعلى جبريل السلام. قال أهل العلم هذا من عقلها، فإنها لم تقل على الله السلام، لأن الله لا يجعله بالسلامة، هو الذي خلق السلامة وهو الذي سلم عباده، فالله لا تقول له اللهم سلم الله. فقالت الله والسلام من أسمائه ومنه السلام. ثم قالت عليك وعلى جبريل السلام. قالوا فكان هذا من أعجب بالأجوبة ومن أحسنها، وإنما بلغ الله السلام قالوا مكافأة لها على ما فعلت مع رسوله وصدقت مع رسالته سبحانه وتعالى، فكان جزاءها أن يختصها من بين البشر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيبلغها السلام من عنده سبحانه وتعالى. وجبريل بلغ السلام عائشة رضي الله عنها الجميع، قالت عليك وعلى جبريل السلام. وأما البشارة الكبرى فاسمعوا إليها، الرسول صلى الله عليه وسلم العجيب أنه لم يمن أحد من أصحابه بإمارة ولا بوزارة ولا بتجارة ولا بسفارة ولا بقطعة أرض ولا بقصر ولا دار، كل شيء عنده الجنة. قال وإذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة. قال يا رسول الله أرأيتم قاتلت محتسبا صابرا مقبلا غير مدبرا؟ قال الجنة. قال فإن أصاب إسمه ادخل النار؟ قال الجنة. قال يا رسول الله يقول بروحه إن نصرناك وآويناك ودافعنا عنك وحفظناك ورعيناك، ماذا لنا؟ ما عند رسول الله من درهم ولا شركات ولا أرصدة ولا نفط ولا شيء، قال لكم الجنة. قال ابن رواحة ربح البيع والله لا نقيم ولا نستقيم، وقام من المجلس. قال ابن القيم معلقا والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقوا فقد وجب البيع. وسلم الثمن ابن رواحة في مؤتة روحه ستبقى هناك والثمن، وسوف يلقى الجزاء عند الله. والعقد هذا الطرف الأول الواحد الأحد، والثاني محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أحد الشعراء المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كثرة الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على ما في النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف. قال وشهد العقد جبريل ووقع عليه المؤمنون. وأما السلع فالجنة، وأما الثمن فأرواحهم، وأما نص العقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. انتهى نص العقد. أما بشارة خديجة فأتى جبريل فبشرها، قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثلاث وقفات، لماذا قال بيت ولم يقل قصر؟ قال صاحب الروضة الأنف بيّن الله وجه السفين، هذا ترى محترم ونحبه ونتقرب الله بحبه. قال إنما قال بيت ولم يقل قصر لأنها أنشأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الزوجية، بيت ولم يقل قصر، وإلا فقد يكون هو مسمى هناك. لكن البيت الشرعي المسلم الذي أنشأه صلى الله عليه وسلم هو أحسن بيت في العالم، هو البيت الصحيح. فكان جزاؤها عند الواحد الأحد أن يعوضها ببيت في الجنة لتسكن هناك وتبعم. والسؤال الثاني، هل ليس لها إلا هذا البيت؟ مع العلم أنه يقال إن أقل كما في الصحيح أقل ما يملك العبد المؤمن في الجنة أقلهم 10 أمثال الدنيا. قال أهل العلم بيت في الجنة لا يقتضي أنها ليس لها غيره، والمعنى أن نبشرك فيها عند بيت، أما بقية الثواب وبقية الأجر عند الواحد الأحد الذي لا تنتهي قزائمه. ولماذا قال من قصب؟ اختيار اللفظ. ولابد أن نأخذ نستنبط نقع على درة ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستنبط سيرته وكلامه. من قصب قال أول مراعاة اللفظة لأن أصح النصب قصب صخب نصب. قال إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب لأن أصح النصب. الأمر الثاني لماذا قال قصب؟ قال لأن حاجة قصب السبق. والعرب إذا سبق أحد في الإسلام أو في الفضيلة قالوا حاجة قصب السبق. فهي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، فكان جزاؤها أن يعطيها الله بيت من الجنة من القصب وهو اللؤلؤ المجوف. انظروا يعني قدرة الباري سبحانه. الآن ننظر إلى الدنيا فيما جمع سبحانه، كيف الآخرة؟ اللؤلؤة الواحدة مجوفة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذا البيت لها لخديجة من قصب، وبعض البيوت تمشي في الربابة البيضاء كالسحابة في السماء، في سماء جنة الإنسان. قال من قصب لأنها حاجة قصب السبق. قال لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب لا رفع صوت ولا أذى ولا ضجيج، لا رفع صوت ولا أذى ولا ضجيج ولا تشويش. ولذلك أحسن البيوت الذي لا ضجة فيه ولا صجة. حتى قال أبو العتاهية: وغرفة خالية نفسك فيها راضية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، مع رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، هو الخير من السكنى بظلات قصور عالية، من بعد هذا كله تصلى بنار حامية. ترى هذا الرشيد لما سمع الجلسة هذه بكى حتى تكاد تضلع البختلة. صحيح مثبت عن أنه كان بكاء إذا سمع مثل هذه الرقائق. المقصود الشاهد لما كان بيت صلى الله عليه وسلم هادئا، وكانت خديجة تهدئ من ضجيج البيت، ولذلك أوصي كل امرأة مسلمة أن تهدئ من تشويش البيت ومن ضجيج البيت ومن صخب البيت، وأن تهدئ المشاكل، وأن لا تعيد الماضي، وأن لا تفتح ملفات ما مضى وما سار وما حصل، فإن هذه من العقبات الكبرى في طريق الحياة السعيدة. لا صخب. فجاز الله خديجة، لأن إذا دخل صلى الله عليه وسلم صار البيت بردا وسلاما، فجازها الله ببيت لا صخب فيه. قالوا لماذا كان صخب؟ قال لأنها لم تكن ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن تؤذيه، لم تكن تسمح بالأذى والتشويش في بيته عليه الصلاة والسلام. لا صخب فيه ولا نصب. قالوا النصب التعب، ولم تكن تتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تحملت التعب والهموم والغموم وسلت وواست وشرف عنه صلى الله عليه وسلم، فالله كافأها بهذه المكافأة العظيمة منه تبارك وتعالى. وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجه. قبل هذا انا في وقفه لما بعث صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني، قالت كلم الله يصلك ما قد، ذهبت الى ورقه بن نوفل وهو ابن عمها ابن عم خديجه، وكان ترى الكتاب في الجاهليه، فاخبرته الخبر. قال هذا والله الناموس الذي نزل على موسى. لماذا ما قال نزل على عيسى وعيسى بعد موسى عليه السلام؟ قالوا لان ورقه على دين النصارى الذين يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بعيسى، يرون انه اقنوم من الاقاليم الثلاثه وليس رسولا، فاتى بموسى. قال يا ليتني كنت فيها جدع. وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وسلاه ورقه واصبح شيخا كبيرا، وقال هذا الناموس الذي نزل على موسى، هذا الوحي الذي يعني نزل عليك، هذه الرساله يعني. ثم اقسم للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكذبن، يعني كذبك قومه، ولا تؤذين ولا تخرجن. قالوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقف عند لا تكذبن، يعني تكذب والتكذيب اشد شيء، ولم يقف عند ولا تؤذين انك تؤذن ولا تخرجن، وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لورقه او مخرجيهم يعني من مكه، قال انظر الى نزعه حب الوطن. يقول ابن الرومي في احسن بيتين تسطر بدمع العيون على الخدود، وهذا شيل البيتين هذه او الثلاثه من ديوان ابن الرومي ولا يصبح شيء. يقول وحبب اوطان الرجال اليهم ومعاهد قضاء الشباب هنالك، اذا ذكر اوطانهم ذكرتهم وعهود الصبا منها فحنوا لذلك. هو فر الى بغداد من البصره، كان يعيش في البصره، اذاه بعض الناس في البصره. قال ولي وطن اليت الا ابيعه والا ارى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرف الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك. وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم وعهود الصبا منه فحنوا لذلك، إلى آخرها. دخل الغزالي في بغداد صاحب الإحياء محمد بن حامد هذا، ففارق بغداد ثم رجع بعد سنوات، فبكى الناس لما رأوا، قال وحبب أوطان الرجال، فرددها الناس معه وهم يبكون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم وترك التحريف والإيذاء، لأن حب الوطن غير حب الوطن في القرآن. قال سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا. فجعل الله قتل النفس وإبادة الروح كريمة بإخراج الإنسان من وطنه، فدل هذا على حب صلى الله عليه وسلم لوطنه، حتى أنه لما قال صلى الله عليه وسلم التفت إلى مكة ويبكي ويقول: والذي نفسي بيده إنك لمن أحب بلاد الله إلي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فأنت يعلم هذا. ففرق بين أن تعبد الوطن وأن تحب الوطن، لأن يعني بعض الناس طرفان في المسألة. وسط وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة بعدما توفيت، لن يقطع صلى الله عليه وسلم ذكرها، الصدقة عنها، البر لها. فمن كانت لديه زوجة صالحة ففارقها عن سبب شرعي أو ماتت عنه، فإن من الوفاء حفظ الوفاء لها وحفظ سرها والترحم عليها إن ماتت، والاستغفار لها إذا كانت من الصالحات الدينات اللواتي كنا معه في راحة وكنا يواسينه ويسلينه. أما غيرهن فعسى الله يعفو، يعني راسا براس. أنا رأيت بعض المشايخ أخبرنا، قال قام أحد الوعاظ مثل قال: ابشروا وبشروا ما يسركم أن الله عز وجل يكرم بين الإنسان وزوجته في الجنة. مثل كيف جاءوا، لأن ما في حاجة صريحة، لكن في عموميات من الأدلة، منها: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال: ابشروا أن الله يلحق الإنسان بزوجته. قال: وحد الله المستعان، عذبتنا وبهدلتنا في الدنيا وتلحقنا في الجنة. وبعض الناس ما يريد، يريد الفتكة مثلنا. حتى بعض يقول: والله اني دخلت في زحمه في الحرم، وان ضاع زوجتي من فرحتي، اول ما زوجتهم ضاع. فانتم لابد يعني تاخذون الصحيح، ومن عاش عرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو اوفى الناس عليه الصلاه والسلام، حتى يقول: كان له اصدقاء في الجاهليه لما اتوا يسلموا بايع واحد منهم اسمه السائب بن يزيد، قال: يا رسول الله ما عرفتني؟ وتبايعه اياه مره واحده. قال: عرفتك فانت لا تماري ولا تداري. يقول صلى الله عليه وسلم: قل عرفتك، يقول: حتى في البيع ما تماري ولا تماكس الانسان ولا تضيعه. فانظر كيف حفظ العهد صلى الله عليه وسلم. الدروس والعبر من هذا الزواج المبارك، مر بعضها ولكن البسط في الدروس غير سياق القصه. السمعه الحسنه واثرها في القبول عند الناس، ان من اعظم ما يمنحه الله العبد في الحياه الدنيا ان يكون له سمعه حسنه، وهي لا تشرى بالذهب ولا بالفضه ولا بالقصور ولا بالدور. حتى ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام سالوا الله السمعه الحسنه. ابراهيم يقول عليه السلام: واجعل لسان صدق في الاخرين. فلسان الصدق سوء الثناء، وهي عاجل بشرى المؤمن. وعند مسلم في الصحيح ان ابا ذر يقول: يا رسول الله، احدنا يعمل العمل ثم يثنى عليه؟ انت تعمل عمل لوجه الله، يعني ما تريد ثناء الناس. تتصدق، تنفق، تقوم في جمعيه، تلقي مواعظ، تلقي دروس، تؤلف كتب، فيثنى عليك. هل يذم الإنسان يعني معنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فعاجل بشرى المؤمن الثناء الحسن. فإذا رأيت الناس يثنون على رجل فاعلم أنه عند الله محمود، لأن الألسنة ما تتعب على الثناء إلا لشيء أراده الله. قال البخاري في صحيح: باب المدح من الله، الحب من الله. ثم ساق حديث: إذا أحب الله عبدا قال جبريل: يحب فلانا، الحديث وأنتم تعرفونه. فالصيت الحسن من الله، هذا نص حديث أيضا حسن. ومن أثنى عليه المسلمون خيرا فهو عند الله خير، ومن أثنى عليه شرا فهو عند الله شرير، نعوذ بالله من الشر. وحديث الجنازة صحيح: هذه أثنوا عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه أثنوا عليها شرا فقلت وجبت لها النار. فقصدي أن السمعة الحسنة ترى تدفع لك من المسافات والقبول وتريحك حتى في أمور الدنيا. تأتي من حسن السمعة تخطب: أن حياك الله بيك، أهلا وسهلا ومرحبا وفرحوا، وكأنك أنت الذي يزوجهم. تذهب تريد ضيافة رحبوا بك ووجدت بها، تشفع في دائرة حكومية، تريد عملا، تريد وظيفة، تشفع في قصاص وفي رقاب، تتسهل أمامك بالسمعة الحسنة وتوفيق الباري. أما صاحب السمعة السيئة فالأبواب مغلقة، يعتذرون أمامه 20 عذرا. فأحسن ما بينك وبين الله يحسن ما بينك وبين الناس، وعامل معه ليتلو عليك الألسنة بالثناء والدعاء. قال ابن الجوزي: هنيئا لمن نام والأعين سهرانة تدعو له، وويل لمن نام والألسنة كالعنف. أن بعض الناس ينام والناس يدعون له في المجالس ويذكرونه بسبب ما قدم وما أحسن، وبسبب حسن تواضعه وأخلاقه ورقته وفضله، وآخر يلعن بالألسنة لعنا بسبب الإيذاء. فنسأل الله أن يصفي من أخلاقنا ما صعب وما عسر، وأن يهذبنا بالوحي، وأن يردنا إليه ردا جميلا. وأخذنا من ذلك بسمعة صلى الله عليه وسلم الفاضلة الحسنة التي قدمت في قريش فأصبح الصادق الأمين، فلم تؤخذ عليه غلطة. بالله عليكم، يعيش صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش 40 سنة، فلما دعي ما استطاعوا يأتون بكذبة واحدة يقول لك في اليوم الفلاني كذبت أو أخلفت أو قنت أو غدرت ولو واحدة. فاثنين طارق صلى الله عليه وسلم إذا حصلت المودة عرجت على ذلك. لكن أقف هنا وقفة وأقول إن بعض الناس تعرض عليه فتيات بلغن سن الرشد والنضج وكبر في السن، وعند مواحلات العقل والدين والفضل والعلم والأدب سيرفض ذلك. وما علم هذا أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تزوج قديمة وهي في 40 ورزق منها صلى الله عليه وسلم الأبناء، ومع 40 العقل واكتمال الرشد والنضج. فلابد أن يقف الإنسان وأن يستفيد من هذا، لأن علم بالاستقراء أن الراشدة العاقلة الدينة لا أثر لكبر سنها في حياتها. الثالث قلت لكم بذلك الزواج بالطيب إذا كان لها مزايا، وأن الجمال ليس على طلاق، أن خديجة كانت جميلة رضي الله عنها وارضاها، لكن محمد صلى الله عليه وسلم وهو أجمل شاب في مكة وأعطر شاب وأصدق شاب وأوفى شاب وأحسن شباب نسبا، ولم يبحث عن أجمل فتاة، بل عرض عليه الصلاة والسلام يقول كفار قريش إن تريد زوجة بحثنا لك عن أجمل زوجة فينا تزوجنا، إن تريد ملكا ملكناك، إن تريد مالا أعطيناك حتى تكون أغنى الناس. اسمع الرد الحاسم هذا ذكر بعض الصحابة القصير، قال والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركته ولا دونه، كما يروى عن صلى الله عليه وسلم. فصارت كلمة في التاريخ حاسمة، ومع ذلك رفض كل هذه البهارج عليه الصلاة والسلام والزخارف، واختار هذه المرأة التي سبق أن تزوجت وجيب وكبيرة في السن ففضلها. فلما علم الله عز وجل أنه أرادها لعقلها وما فيها من خير جعلها أحسن امرأة وأعقل امرأة وأثبت امرأة، واستفاد واكتسب صلى الله عليه وسلم منها مواقف من التضحية والفداء والصدق في أيام الشدة والمعاناة والأزمات، ومن ترك لله شيئا عوضه الله بخير منه. ويوجد في الناس من آثر الجميلة على قلة دينها، فكانت النتيجة إما انفصال أو أمور لا تحمد ولم يبنى البيت الصحيح. ورأينا من اختار العاقلة الدون في الجمال والأقل في المال فعاش البيت سعيدا ورزق منه الذرية الطيبة. فاجعل المقاييس عندك مقاييس إيمانية، مقاييس الأدب والدين والعقل، ولا تغتر بالظاهر والزخارف التي تنتهي وبالتلميح الذي يسقط عند أول امتحان. نقف الوقفة الرابعة بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا لم يرسل الله صلى الله عليه وسلم محمدا، أولا محمد ليس إله، الإله الواحد الأحد وحده. الثاني محمد صلى الله عليه وسلم ليس ملك وهو أفضل من الملائكة، فهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. محمد صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام مثلنا ويحتاج إلى إخراج الطعام، هذا ما لك وفي سوق القرآن كذا، ويمشي في الأسواق يبيع ويشتري، لماذا ما يختم وتنزل عليه الكنوز ويكون عنده دور وقصور؟ فأراد الله سبحانه وتعالى وما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز وتكون الجنة يأكل منها. وقال الظالمون تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. في القرآن يعني انظر كيف ضربوا الأمثال، شاعر وساحر وكاهن، فما اهتدوا إلى شيء منها، ما جزموا في كذبهم ودجلهم. فأراد الله من محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة للناس. الإمام أحمد سأله سائل قال أريد الزواج، ولكن أخبرني فلان أن إبراهيم الأدهم ما تزوج، إبراهيم الزاهد العابد ما تزوج. قال الإمام أحمد أوه، هذا كلمة ذكر واعتراف، يقول أهل العلم الإمام أهل السنة أوه، وقعنا في بنيات الطريق، أما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وتزوج وقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. انظر فتوى العلماء، انظر فتوى هذا الحبر العالم الرباني بالدليل والنص، وكأنها كتبت بماء العين. ثم قال أحمد يعلق والله الذي لا إله إلا هو إنني مسر إذا بكى أطفالي وقالوا نريد خبزا وانتهى الخبز من البيت. ذكر مثل هذا الذهبي في سيرته، يقول أنا أرتاح إذا بكى أطفالي أمامي وقالوا ما عندنا خبز، يعلم أن خرجهم قريب ويعلم أن حزنه عليهم وأن مسكنته أمام الله رحمة من الله لهم. حتى أن عائشة لما دخلت امرأة إلى عائشة تطلبها فوجدت عائشة العنبة وعند المرأة المسكينة الضعيفة البنتان، فأعطتها عائشة عنبة حبة عنبة مو شيء، قالت فأخذت العنبة فقسمتها بين بنتيها، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله رحم هذه برحمتها بنتيها. فتربيتك لأطفالك ومعاناتك معهم واحتسام من يذهب إلى الله منهم درجات العظمى وشفاعة كبرى عند الواحد الأحد. حتى المرأة إذا قدمت طفلين كان لها حجام من النار نصحت لحبيبه واحدا، فمن قدمت واحدا من أطفالها واحتسبته عند الله كان شافعا مشفعا بإذن الله لها، تفرطت على الحوض. ولذلك قال أحد الصحابة رجل يقول تركت الزواج ولد التبتر، قال أخطأت بل طلب الزواج والذرية. حتى قال البخاري في صحيح كتاب الجهاد باب من طلب الولد للجهاد، ثم أتى بحديث سليمان لا أمرن أو لا أطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلدن مجاهدا في سبيل الله يقول سليمان، ولم يقل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فما ولدت الامرأة طفلا مسلولا ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فالبخاري بذكائه ونموعه استدل بهذا أن سليمان أراد أن يكون جاهدا في سبيل الله. فأنت تزوج لأنه قد يخرج من صلبك عالما من العلماء ومجدد من المجددين ومجاهد من المجاهدين ويبني يحمد اسمك ويدعو لك في الصلوات ويتصدق عنك ويبني وراءك المساجد ويجاهد، وإن مات احتسبته وكان فرطك على الحوض. فهنيئا لمن وجد يوم القيامة أطفال وأولاد يأخذون بيده يدخلونه الجنة، وهنيئا لمن قدم. فهذا من سر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الغربيين كتبوا كتبا شنيعة سوداء سواد مبادئهم قبيحة قبح سرائرهم لعنهم الله ينالون هذا المقام الشريف. فرد علماء الإسلام ومفكرين من سيتحول ومنهم كثير من المشايخ والعلماء ومن سمح الشيخ عبد البر في فتاويه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تزوج حكمة أرادها الله، فهو تزوج الأرامل لم يتزوج إلا بكرا واحدة، ولم يكن يحرص على الجماعة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صاحب متع بل ما كان يشبع من خبز الشريف. تزوج صلى الله عليه وسلم ليبلغ سنته للناس وتعاليمه للبشرية لعالم النساء، من يبلغ عالم النساء لو لم يتزوج عليه الصلاة والسلام؟ من يخبرنا بحياته الخاصة في بيته لو لم يتزوج 9 نساء عليه الصلاة والسلام؟ أحاديث البيت أحاديث المرأة ما بلغنا إياها إلا نساء رسول عليه الصلاة والسلام. الخامس، المرأة العظيمة، قلنا لكم وأنا أردت أن يكون هذا الموضوع الخبيث هو موضوع المرأة في البيت وتحتية البيت لأننا ندخل في موضوع آخر موضوع السيرة فيتشتت بين الحال. فالمرأة العظيمة مدد مبارك لزوجها متى ما ربيت التربية الصحيحة، والتربية الصحيحة تبدأ من بيت الرجل تربية بناته أن يعتني بواحدة منها لأنه سيعلم أنها سوف تكون امرأة المستقبل وسوف تبني بيتا. وإن من الغش ترك الأطفال على سجاياهم بدون تقويم وبدون تربية، فتخرج البنت ويخرج الولد عاقين فاشلين في الحياة. إن الذي يظن أن أدبه لأطفاله وبناته معيق إنما هو واهم فيما قال، بل الأدب الشرعي والقيام على الأهل والرقابة الشرعية مطلب شرعي في وقت الهجوم على المرأة واكتساح عالم المرأة والدخول من دنيا المرأة في تحسين مبادئنا وأخلاقنا وما عندنا من قيم أتى بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. السادس، المبادرة بالزواج في سن الشباب. يؤخذ من هذه القصة كما أسلفنا المبادرة بالزواج في سن الشباب، وهذه سنة من سنه عليه الصلاة والسلام. وقد دعا فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام الشباب فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن فوائد المبادرة تقوى الله سبحانه وتعالى وإقامة البيت المسلم واستثمار زهرة العمر وشباب العمر، لأن ابن الشيبة للشيخوخة وابن الشيخوخة للخراب والفناء. فكان حق أن نبادر، وأما المعوقات أو التي جعلها التربويون أمامنا كأنها أرصدة من النصوص هذه لا صحة لها، كقول بعضهم قتل العلم بين أصحاب النساء بكلمة مردها كثير من العلماء والفضلاء، بل أهل العلم وأهل الدعوة والصحابة تزوجوا وهم في سن الشباب فأثمروا وأنتجوا وكان لهم ذرية وكانوا أكثر الناس إنتاجا وإبداعا وتأثيرا وجهادا ودعوة. فليس صحيح. أمر آخر يقول الرزق لا بتؤمن رزقك، فلا يؤمن الرزق إلا الواحد الأحد. وقد تأتي هذه المرأة بالخير ويكون رزقها أكثر من رزقك وتدخل عليك بالأمن والسكينة والسرور. الثالث تأمين المستقبل في وظيفة، لا، من تأمين المستقبل تأمين الزوجة الصالحة، والله يرزق سبحانه وتعالى وليترك عباده هملا. ثم التخصص بالتجارة وطلب الرزق من سيرته صلى الله عليه وسلم مع خديجة، فإنه ذهب إلى التجارة صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول بعض الفضلاء إن ما ورد علينا من واردات نحن المسلمين إنما عطلنا فقط عن المصانع والمعامل وعن المؤسسات وعن الشركات بحجة الزهد والورع المظلم، وهو من تصوف الهندوق وليس من دين الإسلام. فإن دين الإسلام وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والسابقون فهم في الخيرات جميعا الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يتكسب وباع واشترى صلى الله عليه وسلم ورعى الغنم، وكان في أصحابه من بلغت تجارته إلى درجة أن تقسم ذهبه في الفوز. فمن أين أتى إلينا هذا الورع المظلم الذي منعنا من مباشرة أنواع الحياة؟ فبقيت الأمة الإسلامية في مجملها أمة فقيرة، حتى يقول أحد الفضلاء من المعاصرين الأدباء إن التباقي شبابنا على قصص مجنون ليلى وليلى والزير سالم وألف ليلى وليلى لم تصنع لنا سبورة ولم تنتج لنا طبشورة. فلماذا لا نضيف إلى ديننا العمل والكسب كما كان صلى الله عليه وسلم يعمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالنصرانية، أتى بالإسلام، لا رهبانية بالإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما أكل رجل أحسن من كد يده، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. فداود وهو نبي كان حدادا يدخل على الناس، داود وكان يقرأ الزبور وكان يسمع الفؤوس ويحدها، وكان زكريا نجارا، وكان إدريس خياطا. لماذا رفع الله إدريس مكانا عليا؟ قالوا كان خياطا، إذا أدخل الإبرة لا يخرجه حتى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يخرجها، ثم يدخله يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ثم يخرجها. فديننا يدعو على ذلك، حتى أن في مفتاح النجاح كتاب يقولون: كان علماؤنا أكثر من أهل المهن، الفراء كان يدبغ الفراء النحوي الشهير العابد الزاهد هذا، والزجاج كان له زجاجة يطلقها ويبيعها، وأبو حنيفة كان له بس، وفلان كان يبيع في الأقمشة، أبو بكر رضي الله عنه كان يبيع في الإبل، وفاعة الغنم رضي الله عنه. فالصحابة كانوا أهل مهن وأهل تجارة وأهل حرفة. الواجب أن نفهم الدين فهما من مصدره الصحيح، ليس الفهم الصوفي الذي قبش على تصورنا فلم نفهم ديننا كما ينبغي، وجمعنا من الحديث الضعيفة والموضوعة ما جعل الزهد عندنا أن ينزو الإنسان ويلبس ثيابا مقطعة ويصبح عالم زمانه أو زاهد زمانه بتشار إليه بالأصابع، ثم يمر على قصور الأغنياء ودورهم ويقول: أريد الزواج ساعدوني بارك الله فيكم. وإذا ذهب إلى بيته قال: هذه أموال الحرام. وإذا نظر إلى عماراته قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. طيب أجل لا تطرد في الزواج ولا تسألهم، فلا أقول هذا، لكن أم الذي وقعت عليه كارثة أو وقع عليه دين وما استطاع سداده أو أصيب بداية حملية فهذا معذور وقد وقع عند الصحابة، لكن الذي يعيش البطالة والعطالة بحجة أن الدين فقط في المسجد وأنه فقط ملازمة مصحف ويترك العمل، الكسب الكسب. وقد ورد في حديث حسن وقهنا عن العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا قدوما مثل الفأس وقال: اذهب واحتفظ لا أراك. فذهب 15 يوما وأتى واحتفظ وباع، فلما رأى نظر صلى الله عليه وسلم في يده قال: إن هذه اليد يد يحبها الله، أصبح فيها شدوخ وأصبح فيها سرور من العمل والكد. وورد في سيرة عمر وقد أثبتها للسيار أنه دخل المسجد فإذا شباب ما شاء الله جلسوا من الصباح إلى الظهر جالسين في المسجد ويتحرون وجبة الفطور من الجيران والغداء من الجيران، لكن مع عمر بن الخطاب. أصبح تضحك على غير عمر، يمكن الإنسان يلعب في الأمة لكن عمر لا تحاول، يقول: ليش بالخب الخب يقطعوني، مثل ما يقول العام يقول يضبطها ويسحب يقرأ ما بين السطور. قال: ماذا أجلسكم هنا؟ هو أعلمهم، هو أكثرهم، عمر بن الخطاب الذي كان معصوم عليه السلام. قالوا: جلسنا نعبد الله ونسبحه ونكبره، أما عمر يذهب في السوق ويشتري بأمير المؤمنين ويصلح بين الناس. قال: من يطعمكم؟ قالوا الجيران. قال علي بالدره. الدره هذه تكون من صيدلية عمر، إذا ضرب بها رجل تخرج الشياطين من رأسه ويغمى عليه ثم يستفيق ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله. نعم. قال علي فأخذهم ضربا باليمين. قالوا اخرجوا واعملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. جيرانكم خير منكم. يقولوا مذهب منكم. طيب الجيران مساكين يحصدون ويضربون في المزارع ويخبزون لكم وتأكلون. وتقول يعني تسبحون؟ لا، سبح في المزرعة، سبح في المصنع، سبح في الشركة. فأخرجهم وصار هذا دستورا وقانونا شرعيا أن طلب الكسب هو الأفضل والأجمل. وإنما وقفت عند هذه المسألة لأن بعض الناس قد يسهر أو يضعف فهمه عند هذا البند فيتصور من قراءة إبراهيم بن أدهم رحمه ومسيرته ومالك بن دينار حتى يقول ابن جرير استاذ خاطر ولا تغتر بسيرة زاهد مهما كان واجعل المعول عليه سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية كما كان ابن تيمية الآن قال ليس في العالم أحد يدور معه الحق حيثما دار إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يوزن بالذهب، فإنه على حاله تقاس الأحوال وعلى قوله تقاس الأقوال وعلى فعله تقاس الأفعال، وقوله حجة على غيره وليس قول غيره حجة عليه صلى الله عليه وسلم. فحاله هو الأكمل، إن كنت غني فقد في محمد صلى الله عليه وسلم أو فقيرا كما أسلفنا فلنتخذ منه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة في حياتنا ولنفهم ديننا ولا يثرب أحد منا على الآخر. إن اقتنب الحلال إن استقر صبر، الغني الشاكر الفقير الصابر، إذا قفز بوجه الله عز وجل لا يعيد أحد على أحد. وأرجوكم في اجتهادات شخصية لا يعنف أحدنا على الآخر، فإن الصحابة اختلفوا شروع المسائل وما هجر أحدهم الآخر وما عاتبه وما غضب عليه وما خاصمه في مثل ما ترون الآن. لم نقعوا نحو يكون يعني التصوير كذا. أخبرته بفتوى سماحة الشيخ وقد أفتاني مباشرة أنا والشيخ الدكتور سعيد مسفر ونقلت لكم وأخبرتكم أن هذا يستفاد من العالم الإسلامي وتنقل إلى غيركم فلا يثرب، وإن كان أحد لا يرضى ذلك فدمرته باريا لأنه غضب يعني ما رضي، لكن ما يريد أن الجميع يتبعون رأيه هو فليس بنبي، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشرع يحتمل. وإذا أفتينا بعالم ورأينا المصلحة ورأينا أن هناك لا نقترب من التحريم فلا حرج في المسألة. بارك الله فيكم أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يحفظنا بحفظه، وأسأل الله أن يصلح لنا أمور المسلمين ولا أمورنا وأن يهدينا سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على رسوله محمد.